إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله نختم حديث جبريل الطويل العظيم الذي جمع أمر الدين كله، وفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان بأركان كل واحد من هذه، ثم بين أن الدين على مراتب، أدنى المراتب هو الإسلام وأرقى المراتب الإحسان. ولبركة تلاوة الحديث، نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الإمام مسلم وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل سيد بياض الثياب سيد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبني له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مع جبريل عليه السلام، وهو يبين لطالب العلم كيف يتأدب في الطلب، كيف يسأل معلمه بأدب جم حتى يستفيد من إجابة المعلم. أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متأدبا بأدب الطالب، قال: أخبرني عن الساعة. قوله أخبرني عن الساعة يشمل الكلام على مقدمات الساعة وأمارات الساعة وأشراط الساعة، ويشمل على ما يحدث في الساعة، وأيضا يشمل على ميقات الساعة، وقت الساعة، متى تقوم الساعة. شمول سؤال جبريل عليه السلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم برده على جبريل، يبين لنا أن جبريل ما كان يقصد هذا كله في هذا السؤال، كان يقصد أمرا خاصا وهو وقت الساعة، يعني متى تقوم هذه الساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب لجبريل على مقدمات الساعة وبين له أمارات الساعة، فدل ذلك على أن سؤال جبريل على وقت الساعة، وقت قيام الساعة، متى تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا أدل الأدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن الساعة شيئا ولا يعرف عن وقت الساعة شيئا إلا ما أخبره الله جل في علاه وحيا منه، وأيضا جبريل، فعلم الساعة أخفاه الله جل في علاه واستأثر بعلمه، لم يطلعه على نبي مرسل ولا ملك مقرب، استأثر الله بهذا العلم دون أي أحد من الخلائق. وهذه أيضا فيها دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب كما سنبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبين لنا أن الله استأثر بعلم قيام الساعة عنده ولا أحد يعلمه. قال مفاتيح كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن ابن عمر قال مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآيات. فهذا أصل من الأصول أن الله استأثر بعلم الساعة عنده جل في علاه. وفي رواية أخرى في مسند أحمد قال رسول الله أوتيت مفاتيح كل شيء، وهذا عموم يدخل فيه إيش؟ ساعة، لكنه في نفس الحديث خصص قال أوتيت مفاتيح كل شيء إلا خمس، وذكر من الخمس التي ذكرت في الآية إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآيات. فعلم الساعة استأثر الله به عن خلقه، ولا أحد يعلم علم ميقات الساعة بحال من الأحوال إلا الله جل في علاه أخفاه عن البشر. والسؤال هنا لما أخفى الله علم وقت الساعة عن الناس؟ قد بينه الله جل وعلا في إجابة سديدة وديدة في آية واحدة، أحد يحفظها؟ الآن السؤال، الله جل في علاه بين لنا أن رسول الله لا يعلم ميقات الساعة، والله أخفى ميقات الساعة واستأثر بهذا العلم، ولا أحد بحال من الأحوال يطلع على ميقات الساعة. طيب ما الحكمة في ذلك؟ لما أخفى الله عنا ميقات الساعة مع أنه أعلمنا بمقدماتها وأعلمنا بما يحدث فيها وما بعدها وما قبلها، لما أخفى عنا ميقات الساعة؟ المجيب يجيب بالآية، قال أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فأخفاها الله جل في علاه وكل نفس تسعى لهذا الخفاء. لكن وجه الدلالة إيش؟ إذا قلنا بأن الله أخفاها لتسعى كل نفس، وهل هذه تفرق بين عبد وعبد؟ وما الذي يفرق؟ هناك حكمة في الإخفاء، وهذا الإخفاء يجعل العبد يسعى إلى هذه الساعة ليتفاوتون في إيش؟ فن هذا الذي أريده. هناك من يسرع كالريح، وهناك من يمشي يتباطأ، صح؟ وهناك من يسير كأجاويد الخيل بإيش؟ بقوة اليقين، بقوة اليقين في الله. فكلما قوي الإيمان بالغيب، كلما سار المرء إلى الله وترك الدنيا خلفه، وكلما الملمات التي تنزل به، قال هي لله، خلقت لشيء وخلق كل شيء لي، فأنشغل بما خلقت به، كما قال ابن القيم خلقك الله له وخلق الكون كله لك، فانشغل بما خلقت أنت له ولا تنشغل بما خلق لك. فهذا اليقين هو الذي يسارع بالمرء، وهذا التفاوت والتباين الشاسع بين الناس، قوة اليقين وقوة إيمان الغيب. ولذلك إن الله ربط الفلاح بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا دافع قوي جدا، قوة الإيمان بالغيب، اليقين في الله جل في علاه وأنه لا يترك الناس سدى، وأن كل ظالم سيقف ويمتثل أمام ربه جل في علاه يأخذ منه الحق، وأن كل محسن لا يضيع إحسانه ولو اجتمعت من بأخطارها عليه فإن الله لن يضيعه. فمن استيقن في ربه بذلك فإنه سيسارع، وكل تشويش وكل البلايا التي تنزل عليه تكون خلف ظهره، لأن أمامه هدفا، فلأن أمامه هذا الهدف الذي لابد أن يصبو كل مريم منه هو رؤية وجه الله الكريم في الجنة، هو ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه الكريم، هو مرافقة النبي في الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا يعني نسعى إلى هذه بالإيمان واليقين في ربنا جل في علاه. هذه الحكمة من إخفاء علامات وقت الساعة أو يوم الساعة. أيضا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن الغيب ليس إلا لله جل في علاه، وهذا رد قوي وقاطع على من يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وقد قال الله كما ذكرنا الأخ الكريم، قد قال الله آمرا نبيه أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنى الجارية بجانبه أو بين يديه، وفينا رسول يعلم ما في غد، قال زجرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهاها أن تقول بذلك، وقال ارجعي إلى ما كنت تقولين، لا تقولي بهذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. والأدلة على ذلك كثيرة، والواقع يصدق ذلك. أوله تأصيلا من كتاب الله أن رسول الله لا يعلم شيئا من الغيب، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وأما الواقع المشاهد في واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يثبت عدم علمه بالغيب، أولها وأشهرها وأقواها حادثة الإفك، فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بلاء شديدا بهذه الحادثة، وقد اتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا وبرأها الله من فوق سبع سماوات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متحيرا، كان مهموما، أصابه الهم والحزن والغم بسبب هذه الحادثة، ولو كان يعلم الغيب ما أصيب بمثل هذه المصيبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحير في الأمر ذهب إلى عائشة فقال لها: إن كنت قد ألممت بالذنب فاستغفري ربك فإن الله غفور رحيم. وذهب إلى علي يسأله عن المسألة، وذهب إلى أسامة يسأله عن هذه المشكلة، وذهب إلى الجارية إلى بريرة: ما تقولين في عائشة؟ وذهب إلى زينب بنت جحش، كل ذلك يسأل عن هذه الفعلة وهذه التهمة التي هي بريئة منها، لأنه لا يعلم الغيب. فهي أدل الأدلة على أنه لا يعلم الغيب، ويرد قاطع على من ارتقى في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. لا، قال إن رسول الله يعلم الغيب، بل الغيب جزء من مما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني ما ترك لله شيئا، وهذه يعني نعوذ بالله من الخذلان، هذا كفر مبين، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الربوبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب عنه شيء. من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا الذي تقول فيه أن علم اللوح والقلم عنده، ما كان يعرف امرأته هل وقعت في هذه الفحشة أم لا. ثم بعد ذلك أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات ودخل عليها وقال: يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات بأبي هو وأمي، ورضي الله عنها وأرضاها. أيضا واقع مشاهد نعلمه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلم الغيب. لما تكالبت الأمم على رسول الله ورمت العرب بقوس واحدة وتحزبوا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء دور اليهود وقد نكثوا العهود، وبنوا قريظة ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج أن يجند جنودا ليذهبوا فيعلم هل بنوا قريظة حقا نقضوا العهد أم لا. ذهب إلى عبد الله بن رواحة قال: انظر إلى خبر القوم ثم الحن لي، يعني لما تكلمني وسط الناس ما تقول ذلك صريحا حتى لا تفت في عضد المسلمين. قال: الحن لي لحنا أفهمه. فذهب عبد الله بن رواحة فعلم أن بني قريظة فعلوا ذلك، فلحن للنبي صلى الله عليه وسلم لحنا يعرفه. هذه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم بأن بني قريظة قد نقضوا العهد. أيضا من القصص في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أنه ما كان يعلم الغيب أيضا ابن صياد. تعرفون ابن صياد؟ حتى أن الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، ابن عمر وجابر وغيرهما يرون أن ابن صياد هو المسيح الدجال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك شكا عظيما في ابن صياد، فكان يختبئ له بين الأشجار، يختبئ خلف الشجرة ليسمع كلامه لعله يبين، فكان معلق بين شجرتين نائما ونبي وسلم يختبئ له يسمعه، وهو له صوت النائم له زمزمة فيقول زم زم. فأمه لما رأت رسول الله قالت: يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلت وقال: لو تركته بين، يعني بين لنا هو ابن صائد أو ليس ابن صائد. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لفصل في مسألة ابن صائد. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يختبر، وعندما قال له: خبأت لك خبيئة، قال: الدخ، قال: اخسأ فلن تعدو فدرك. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، قام يدعو على أقوام وفئام من قريش، يدعو عليهم من أهل مكة أن يعذبهم الله جل في علاه وأن يأخذهم على الكفر، ومع ذلك الله أنزل آيات يعاتب فيها نبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. والذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا لله جل في علاه، وهذه دلالة بينة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب شيئا. ثم نأتي إلى آخر الحديث، قال: ما المسؤول لا يعلم بها من السائل، ولكن أخبرك عن أماراتها: أن تلد الأمة ربها. وهناك رواية عن أبي هريرة قال: أن تلد الأمة ربتها، أو العكس. فمعنى أن تلد الأمة ربها، العلماء فسروها بأن السيد يسبي من أهل الكفر من النساء فيتسرى بها. تعرفون يتسرى بها ما معناه؟ بمعنى عقد عليها، فالنكاح يأتي بالوطء ويأتي بالعقد. أنا أقول يتسرى بها، ينكحها، يعني يطأها بدون عقد وبدون مهر. ملكه الله رقبتها لما كفرت بالله جل في علاه فأنزلها في الرق، فيسبي المرأة فينكحها أو يطأ المرأة فتلد له ولدا، وهذا الولد ينزل منزلة الأب، والأب سيد، فينزل الولد منزلة السيد، فتكون المرأة هنا ولدت ربها، ولدت سيدها، وخاصة كما قال الخطبي أنها تعتق عليه. واستدل على ذلك بحديث ضعيف أن أم إبراهيم أعتقها ولدها، قال صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها، وهو حديث ضعيف جدا فيه متروك، والصحيح الراجح أنه على خلاف قريب بين العلماء هل أمهات الأولاد تباع ولا لا، وأنها تعتق بعد موت السيد. الغرض المقصود أن ولدها سبب في عتقها، وأنه ينزل منزلة الوالد، يعني يكون سيدا كما أن الوالد سيدا. والرواية الثانية أن تلد الأمة ربتها، هذه معناها استجلاب كثير من الإماء، الحروب تكثر بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ويفتح الله على أهل الإسلام والسبي يكون كثيرا ويستجلب الرقيق، ثم تأتي امرأة مثلا كانت من الإماء فأسلمت وحسن إسلامها، فمن الله عليها بالعتق، فلما اعتقها الله اشترت سبيا، من هذا السبي اشترت أمها وهي لا تعلم أنها أمها، واستخدمتها على أنها أمة لها. هذه معنى تلد الأمة ربتها، يعني تشتريها وتستخدمها وتكون أمة تحت يدها وهي أمها ولا تعرف ذلك. وأيضا هذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقلاب الأمور كما سأبين، وبينها بالعلامة الثانية. فهو حصر العلامات بعلامتين في هذا الحديث خصيصا، العلامة الأولى أن تلد الأمة ربها، والعلامة الثانية قال أن تلد الحفاة الرعاء الفقراء، يعني رعاة الشاء يتطاولون في البنيان. فهذه من علامات الساعة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشييد البناء وعلو البنايات أمامنا كما نراها الآن عيانا، هذه من علامات الساعة، إما لأنها تفاخرا وكبرا، وإما لأنها تشغل عن أمر الآخرة بأمر الدنيا، وإما أنها تورث الكبر والعياذ بالله. فهذه ثلاث علل جعلها العلماء استنباطا بأن تشييد البناء من علامات الساعة، وهذا نراه واقعا مشاهد، فإن تشييد البناء شغل عن تشييد بناء الآخرة. ترى كثيرا من الناس أهم ما لهم هو الاتفاق مع المقاولين لتشييد بناء الدنيا، عمروا الدنيا، وإذا ذهبوا إلى الآخرة لن يجدوا شيئا إلا إذا عمروها لله جل في علاه. وأيضا هذا الكلام يبين أن الفقر الذي عالج الفقر إذا اغتنى وإن لم يكن معه الدين لا يستطيع أن يعني ينفق هذا المال في سبيل الله جل في علاه. العلامة الأولى والعلامة الثانية تدل على انقلاب الأحوال وانعكاس الأمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. ترى الأمور تبدلت وتحولت، الوضيع أصبح رفيعا، والرفيع أصبح وضيعا، واللكع هو الذي تصدر وتكلم وسمع وأصبح نجما، أما أهل الفضل وأهل الدين وأهل الصلاح أصبحوا أراذل الناس، وهذا من الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تصير الدنيا إلى لكع ابن لكع، يعني الأمر أن أهل الخير وأهل المعروف سيكونوا في حقارة وازدراء، وأما أهل الدنيا وأهل المال وأهل الأهواء هم الذين يرتفعون على أهل الدين، ونعوذ بالله من هذا الواقع المشاهد. وفيه أيضا أنه منازل الناس ستهدر يوم القيامة، وهذا مخالفة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، أو لحديث عائشة في مقدمة الصحيح أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، وهذا أيضا لا يحدث، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل، فالله العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم أو استفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كل ما قلت أنا في كلمتين اثنتين، عندما سأله الأعرابي متى الساعة قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وهنا أجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل أيضا من علامات الساعة التي تشير إلى أن انقلاب الأحوال هو من علامات الساعة، أن يكون الرفيع وضيعا وأن يصبح الوضيع رفيعا، هذه من علامات الساعة وانتظر الساعة. وفيها أيضا تشييد البناء أرقى منه تشييد المساجد وزخرفة المساجد، وهذه الآن تعج بها كل الأماكن، يعني إلا ما رحم الله جل في علاه، ما من مكان تلد فيه مسجدا إلا وفيه من الزخرفة ما فيه وفيه من التشييد ما فيه. وهذه مضاهاة لفعل النصارى وفعل اليهود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا وخبرا عن ذلك، كما في حديث ابن عباس أن من علامات الساعة تشييد المساجد وزخرفة المساجد. هذا ختاما لهذا الحديث العظيم. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم جبريل وعلمكم أمر دينكم، أن مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. والفائدة الثانية في المعضلات لا يرجع فيها إلا لأهل العلم. أي معضلة لا يرجع فيها المرء إلا إلى أهل العلم. أنا أقول المقلد لا يسأل أمام ربه عن الفتوى التي عمل بها ولو أكل الربا بها، لكنه سيسأل أمام ربي عن المفتي الذي اختاره. فالمقلد لا يسأل عن العمل بالفتوى، لكن يسأل عن الشخص الذي أخذه مفتيا يفتي له، لأنه لابد أن يتحرى التقي النقي، يتحرى العالم، يتحرى الذي يعلمه من أنه من العلماء الربانيين علماء الملة. فإذا اتخذ غير يعني عالما بغير هذه الأوصاف فإنه سيسأل أمام ربه. هؤلاء الذين يعني ظهر فيهم الكلام في القضاء والقدر تلمسوا من؟ تلمسوا جهبذا من جهابذة أهل العلم من الصحابة، هو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أقول ذلك لأن كثيرا من الناس الآن يعني خطفتهم أضواء الشهرة والفضائيات، وأهل الدعوة دون أهل العلم، يعني تصدر أصحاب الدعوة الخطابة والوعظ والتذكير دون الرسوخ في العلم ولا رجوع لأهل العلم، فأصبح المتصدر في الفضائيات أو في الخطابة أو على المنابر هو المفتي، ويفتي طبعا بغير علم ويضل، وهو يضل ويتقحم النار على بصيرة. أنا أقول لأن معي ورقة رسميا وجدت وقرأت فيها فتوى أعجب ما تكون، مفتي يستفتى عن راقصة ترقص، وهذه الراقصة وهي ترقص فسئل هل يجوز لهذه المرأة أن تصلي ببدلة الرقص؟ جزا الله خير، ولا نعم السؤال ولا نعم الإجابة، الله مستعان. هل المرأة الراقصة يجوز أن تصلي ببدلة الرقص؟ وهذه نعم السؤال، يعني المرأة الراقصة الآن ما تعرف أنها تأكل بحرام وأنها تفعل الحرام؟ وهل الإجابة أن أقول لها تصح صلاتك وتصح صلاتك؟ أقول لها اتق الله ربك، أنت لو محتشمة وما ظهر منك إلا شعرك فأنت ملعونة بلعنة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات. لا دي دلورك ظاهر والرجل ظاهرة والساق ظاهرة والشعر ظاهر، نهيك على الأشياء الأخرى التي تظهر وما تفعل. وهذه المرأة التي يظهر منها كل هذا تقول صلاتي تنفع وأنا بصلي ببدلة الرأس، دي جر أو حماقة وسفه. والثانية تقول والله أنا في اللي أنا فيه يعني في الرقص على المسرح أنا بتعبد لله، الناس في البرد يعني يلتحفون بالفروة بكثير يعني يتدفؤون بهذه الثياب، وأنا في البرد يلسعني البرد وأنا عشان أمتعهم برقص وأنا في عبادة والعياذ بالله. ثم عندما تنفق مالها وتحسب أنها لها عند ربها الخير الكثير. هذه المرأة التي سألت سؤالا في حماقة هل يجوز أو يصح تصح صلاة ببدلة الرقص، المفروض الإجابة إن كان العالم النحريري يسأل بهذه السؤال أولا يقول لها اتق الله ربك والحجاب عليك فرض والنقاب عليك فرض، ثم بعد ذلك يبين لها لا الإجابة جاءت على هذا المنوال يصح يا بنيتي جزاك الله خير تصح الصلاة ببدلة الرقص على شرط، وهذا الشرط صراحة فيه دقة فهم وفقه أعلى مما يتصوره الإنسان. هذا الفقه قال بس الدنيا تكون ضلمة، طب الدنيا تكون ضلمة ليش؟ قال العلة، والعلة في ذلك ربنا خلقها وهو شايفها، يعني مهما وقع في الداخل وخارج فربنا شايفها. يعني نسأل الله العفو العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحياء وتكلم على أنه لا ينظر الرجل لعورة الرجل ولا المرأة لعورة المرأة، فقالوا يا رسول الله يعني عورتنا نأتي بها نساءنا إلا من نسائكم. ثم سأله آخر فقال إن كان أحدنا وحده قال الله أحق أن يستحي منه. ولذلك أنا أصلت تأصيل أمام الإخوة جميعا أنه من السنة أو من المستحب أو من الآداب ومن الحياء إذا اغتسل المرء يغتسل مستترا بإزار ما يغتسل عاريا. وكان علي بن أبي طالب وعثمان وغيره من الصحابة يضم بعضه إلى بعض حتى لا تظهر عورته لنفسه ولا ينظر إلى عورته، وهذا من الآداب والحياء. ثم أتي أقول المرأة ربنا شاكل كشمون بس الدنيا ظلمة صلي بدت الرأس مفيش مشاكل، هذا كلام يعني أبعد ما يكون حتى عن الفقه، ما في يعني ما فيها. هو الفتوى التي سبقت وقلناها الدخان حلال على الأغنياء حرام على الفقراء، وهل الشرع بيفرق بين أغني وفقير؟ فما تجعل الزنا حلال على الأغنياء وحرام على الفقراء؟ ما ده بيدي بمية درهم والتاني معهوش مثلا لو عايز يزني، فيبقى الفقير ما يجوز له واللي معاه مال يجوز، فما يجوز بحال من الأحوال أن نفرق بين غني وبين فقير بإيش؟ بالمال. ما يجوز هذه الفتوى، وهذه كما قلت يسأل عنها المستفتي، يسأل عن من اختاره للفتوى. وأقول في المعضلات لا يرجع إلا لأهل العلم لأنهم أنار الله جل وعلا بصيرتهم بالعلم. الثانية الفائدة الثالثة أن على المفتي إن سئل من قبل طالب العلم أن يفتي بالدليل، لأن طالب العلم أحوج ما يكون للدليل، هو يستبصر طريقه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك بالخلاف سفاءة بين الرسول وبين قول فقيه. ولذلك ابن عمر لما وجد منهما الهمة وجد أن لهما نهم في الطلب قال سمعت أبي من عمر بن الخطاب، ثم سرد الحديث الذي يبين أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. أيضا من فوائد المستنبطة فضل المدارسة بين طلبة العلم، وهذه كأنها عزت على كثير من طلبة العلم الآن. ممكن الإنسان يأتي في مجلس العلم يجلس الجلسة كأنه جلس بجلسة الوعظ ويثير، ما يراجع هذا الدرس، ولا يجلس مع أخيه طلب العلم يدرسه في الدليل ويقول وجه الدلالة وكيف قال الشيخ قد أخطأ فيه، أو نقول لا هذا الدليل يحتاج إلى نظر، أو نأتي له بأدلة أخرى. المدارسة أفضل من الجلسة، المدارسة بعد ذلك هي التي تثبت هذه الجلسة. ولذلك كان أبو زرعة وأبو حاتم يقول كنا نحيي ليلنا بالمناظرة بالمدارسة، وكان البخاري كثيرا ما يدارس أهل العلم في الأحاديث وفي الروايات. فالمدارسة بطلب العلم هي أهم من طلب العلم، يعني أو الخطوة التي تأتي بعد مجالس العلم. من هون نأتي بهذه الفائدة، هذه الفائدة من هون أتينا بها من هذا الحديث. في الأصح أن نقول مدارسة جبريل لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيش وجه الدلالة؟ لا مش أتاكم جبريل، نقول وجه الدلالة أن جبريل يعلم هذا العلم ويدارس به. إيش اسمها مدارسة؟ مدارسة لأنه عنده علم يدارس به صاحبه، فيقول له أنت أخطأت في هذا الاسم الراوي، أو يقول له أنت أخطأت في المت، عندهم علم فيتدارسون بهذا العلم. هذا وجه الاستنباط من هذه الرواية. آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الجليل العظيم هو أن الله جل وعلا أخفى عن الناس متى الساعة أو ميعاد الساعة حكمة من عنده كبيرة، وهي التفريق بين أهل العلم وأهل الفضل وأهل العبادة، لأنهم يتفاوتون. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم التفاوت بينهما كما بين السماء بين كل درجة وأخرى، كما بين السماء وبين الأرض. سمحوني أجملنا لكم ختام الحديث لأني على عجلة من أمري، وأيضا يعني ستتوقف الدروس مدة.